فهد فضل الشيخ من الكويت سألت تقول أو أرشدت إلى أن يعني وسألت عن السجود، الدعاء في السجود أو الدعاء عامة يعني في السجود وغير السجود، هل يشترط أن يكون باللغة العربية الفصحى أم يجوز أن يكون باللغة العامية؟ والله نقول لا تضيقي واسعا. نعم. يعني إذا قلنا لازم اللغة العربية الفصحى غير العرب راحوا فيها. يعني كيف يدعو الأولاد غير العرب لا يستمعون اللغة العربية أصلا؟ نعم. هل نقول لهم لا تدعو الله تبارك وتعالى؟ غير صح أبدا. الله تبارك لا تختلف عليه الألسن جل وعلا. ولكن لا شك بالنسبة لنا نحن العرب لا شك أن اللغة العربية أفضل من غيرها، والإنسان إذا أراد أن يدعو أيضا يحرص على جوامع الكلم وهو الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها أكمل وأشمل وأفضل. طيب هناك أدعية يعني يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم نحرص عليها حقيقة. يعني مرة رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل هما يطوفان في البيت، فبدأ يستمع ماذا يقول النبي في دعائه وماذا يقول معاذ، فوجد أن كلاما يعني هو لا يجيده. فقال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما تقولان في الدعاء سماها دندنة. قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول أنت؟ طيب ما تحسن أنت فيها تقول ماذا تقول أنت؟ قال أنا أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن. هذا موضوعنا يعني. أنا أقول للسائلة الأخت أم فهد يعني كلما حفظت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم فكان هذا أفضل. وإذا لم يتيسر ذلك أو أحيانا الإنسان يدعو بأمور خاصة به لم تقع للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لولده، يدعو لزوجه، يدعو لجاره، يدعو لمشكلة عنده هنا كذا، فهذا لا بأس تدعو بلغتها، الله يفهم سبحانه وتعالى ويعلم اللغات كلها جل وعلا. لا بد أن تدعو بالعامية ولا بأس عليها أبدا، ولكن كما قلت تحرص على أدعية النبي فإنها أفضل وأشمل. لا شك. لا شك.